بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بقي لنا في هذا المدخل لدراسة العقيدة الحديث عن بعض مصنفات أهل السنة والجماعة في العقيدة والتعريف بها، ولو بكلام مجتزأ أو ألفاظ مختصرة، وسأقتصر في هذا على ذكر بعض مصنفات أئمة السلف المتقدمين ممن كانت مصنفاتهم معتنى فيها بذكر الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائليها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقبل ذلك ينبغي أن نعلم أن جهود السلف في التصنيف في العقيدة وبيانها جهود عظيمة وكبيرة، وعنايتهم فيها عناية مباركة، وقل من إمام من أئمة السلف رحمهم الله تعالى إلا وتجد له في الاعتقاد مصنف أو مصنفات بيانا لهذه العقيدة وإيضاحا لها ونصرة لها وذبا عنها. وهذه المصنفات في العقيدة هي ما بين مصنف قائم على التأصيل والتقرير والبيان والإيضاح لهذه العقيدة وذكر الدلائل والشواهد لها، أو مصنف قائم على الرد على المخالفين وإبطال عقائدهم وتفنيد شبهاتهم ودحض دعاواهم الزائفة الباطلة. وكذلك مصنفاتهم هي ما بين مطول ومختصر، فهناك مصنفات لأئمة السلف مطولة وموسعة في بسط الاعتقاد وتقريره وبيان جوانبه المتنوعة والاستدلال لها، وبين متون مختصرة في تقرير العقيدة. وكذلك جهودهم في تقرير الاعتقاد ما بين نظم ونثر، فهناك للسلف رحمهم الله في تقرير الاعتقاد منظومات عظيمة وافية في تقرير العقيدة، وهناك ما هو نثر وهو كثير. وسأشير إلى بعض المصنفات لأئمة السلف رحمهم الله تعالى على وجه الاختصار، مقتصرا كما أسلفت على ما كان منها مسندا يسوق الروايات بأسانيدها إلى قائليها وأصحابها. فمن ذلكم كتب عديدة للسلف الصالح رحمهم الله تعالى في تقرير المعتقد كتبت باسم الإيمان، وفي هذا عدة مصنفات، منها الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224، ومنها الإيمان لابن أبي شيبة صاحب المصنف المتوفى 225، ومنها كتاب الإيمان لمحمد بن يحيى العدني المتوفى 243، ومنها كتاب الإيمان لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة المتوفى سنة 395. وهناك كتب للسلف كثيرة جدا في الاعتقاد سميت بالسنة وهي عديدة، والمراد بالسنة في هذه المصنفات أي العقيدة المستمدة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف العقائد القائمة على البدع والأهواء والضلالات. ومن المصنفات في ذلك شرح السنة للإمام المزني صاحب الشافعي، صاحب الإمام الشافعي رحمهم الله، والمزني متوفى في 264. وكذلك كتاب أصل السنة وهو متن مختصر وجيز نافع للغاية للإمامين أبي زرعة الرازي المتوفى 294 وأبي حاتم الرازي المتوفى 300 المتوفى 277. وكذلك من المصنفات التي سميت بهذا الاسم السنة لابن أبي عاصم وفي مجلد كبير، ومن الكتب الحافلة بالروايات والنقول العظيمة في تقرير المعتقد في جوانبه العديدة، ومؤلفه الإمام ابن أبي عاصم متوفى 287. وكذلك السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 290، وكذلك السنة لمحمد بن نصر المروزي المتوفى 294، وكذلك السنة لأبي بكر الخلال المتوفى 311. وكتاب السنة للخلال هو أيضا من الكتب الحافلة الموسوعية في جمع العقيدة بالآثار والروايات والنقول عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في جوانب العقيدة المختلفة. وهناك كتب في العقيدة سميت بالشريعة، سميت بالشريعة، والمراد بالشريعة أي العقيدة الصحيحة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأذن بها وأمر بها. ومن ذلكم الكتاب العظيم المبارك المعروف بالشريعة للإمام الآجري المتوفى سنة 360، وهو أيضا من الكتب الموسوعية في الاعتقاد وتقريره، وهو جامع في أبواب العقيدة المختلفة للدلائل والنقول والآثار العظيمة المروية عن السلف مع تقريرات بديعة وكلمات نيرة لمصنفه الإمام الآجري رحمه الله تعالى. ومثله تماما في السعة وكذلك في التسمية الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومذهب أهل السنة للإمام ابن بطة العكبري المتوفى 387. فكتاب الإبانة لابن بطة، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، هذا أيضا من الكتب الحافلة العظيمة لأئمة السلف رحمهم الله تعالى. هناك كتب عديدة للسلف في العقيدة سميت بالاعتقاد أو المعتقد، وقد عرفنا فيما سبق أن هذا الاسم اسم شرعي، وجاء به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج جماعة من السلف رحمهم الله تعالى على تسمية الكتب المصنفة في أصول الدين بهذا الاسم الاعتقاد. ومن الكتب الحافلة الجامعة في أمور الاعتقاد المتنوعة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 418، وهو كتاب يعد من الكتب الموسوعية الجامعة. فمن حقيقة الكتب التي تعتبر كتب جامعة في تقرير المعتقد عموما كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب الإبانة لابن بطة، والشريعة للآجري، وكتاب السنة للخلال، وكتاب شرح الاعتقاد للإمام اللالكائي، وأيضا ما سيأتي ذكره هو كتاب الحجة للإمام قوام السنة التيمي. فهذه كتب تعتبر موسوعات حافلة في هذا الباب وجامعة لموضوعات العقيدة المتنوعة. كذلك من المصنفات التي سميت بهذا الاسم الاعتقاد كتاب أبي بكر الإسماعيلي المتوفى 371، المسمى باعتقاد أئمة أهل الحديث، وكذلك كتاب الإمام الصابوني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 449، المسمى بعقيدة السلف أصحاب الحديث. وهناك كتب عديدة بهذا الاسم. هناك كتب لأئمة السلف رحمه الله في تقرير العقيدة سميت بالتوحيد، ومن هذه الكتب كتاب التوحيد للإمام بن خزيمة المتوفى سنة 311، وكتاب التوحيد للإمام ابن مندة، ومر معنا اسمه وتاريخ وفاته، وكتاب الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة لقوام السنة التيمي المتوفى سنة 535، ومطبوع في مجلدين، وكتاب نفيس ومفيد فائدة عظيمة جدا في بابه. وهناك كتب لأئمة السلف ألفت في الرد على المخالفين من أهل البدع والأهواء والضلالات، وهي أيضا كثيرة جدا. ومن هذه الكتب كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل المتوفى 241، وكتاب الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى 280، وكذلك كتابه النقض لكلام بشر بن غياث المريسي، نقض الدارمي على بشر بن غياث المريسي، وبشر بن غياث من رؤوس المعتزلة وكبرائهم. وكذلك كتاب الرد على الجهمية لابن مندة المتوفى 395، وقد تقدم ذكره والإشارة إلى بعض مصنفاته. والكتب في باب الرد على المخالفين لأئمة السلف عديدة، وهذه المذكورة هنا هي بعضها. هناك كتب لأئمة السلف في العقيدة اعتنت أو تخصصت بجوانب معينة ومسائل معينة من الاعتقاد، مثل على سبيل المثال خلق أفعال العباد للإمام البخاري المتوفى 256، وكتاب العرش وما روي فيه لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة المتوفى 297، وكتاب التصديق بالنظر إلى الله للإمام الآجري رحمه الله صاحب كتاب الشريعة المتقدم ذكره، وكتاب رؤية الله، وكذلك كتاب الصفات للإمام الدارقطني المتوفى 385. هناك كتب عديدة في هذا المجال. أيضا مما يشار إليه هنا أن أئمة السلف الذين صنفوا مصنفات جامعة في الحديث، سواء من اشترط الصحة منهم كالبخاري ومسلم أو من لم يشترط الصحة كأصحاب السنن، كلهم وضعوا في هذه الكتب الجامعة كتبا خاصة في الاعتقاد. فمثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى له في كتابه الصحيح كتاب الإيمان في أوله، وكتاب التوحيد في خاتمته، وكتاب الاعتصام. والإمام مسلم رحمه الله تعالى له في كتابه الصحيح كتاب الإيمان. الإمام النسائي رحمه الله له كتاب النعوت في كتابه السنن. والإمام أبي داود رحمه الله له الرد على الجهمية في كتابه السنن، ومقدمة سنن ابن ماجه هي في تقرير المعتقد. الشاهد أن هؤلاء الأئمة الذين كتبوا مصنفات جامعة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام خصصوا كتبا خاصة في الاعتقاد. ومن أئمة السلف رحمهم الله كما قدمت من لهم منظومات نافعة في تقرير العقيدة، ومن هؤلاء الإمام ابن أبي داود ابن صاحب السنن، له منظومة حائية أولها قوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، في تقرير العقيدة والرد على المخالفين، جمع فيها مع وجازتها أبياتها 33 بيتا جمع فيها بين تقرير العقيدة والرد على المخالفين لها، وأيضا ضمنها ذكر الأدلة، ضمنها رحمه الله تعالى ذكر الأدلة. وهذه المنظومة لها شروحات قديمة وحديثة، وممن شرحها الإمام ابن البنا، وكذلك الإمام السفاريني رحمه الله لوائح الأنوار البهية ومطبوع في شرح هذه المنظومة، منظومة ابن أبي داود الحائية. وكذلك من المنظومات الجيدة في العقيدة الرائية للزنجاني، ولمصنفها رحمه الله شرح عليها، ولكنه لم يوجد كاملا، لم يوجد كاملا، وهذه المنظومة طبعت مؤخرا مع ما وجد من شرحها، وما لم يوجد من شرحها أكملته بشرح لها وطبعت في وقت قريب للإمام الزنجاني رحمه الله، وهي رائية نفيسة جدا في تقرير العقيدة. وبعد هؤلاء الأئمة أيضا وجدت جهود كبيرة جدا وضخمة في تقرير العقيدة والتأليف فيها والانتصار لها والرد على المخالفين لها، ومن أوسع الجهود وأكبرها في هذا الباب جهود الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قيض هذا الرجل العظيم للكتابة في العقيدة والتقرير لها والرد على المخالفين وتتبع شبهاتهم، فما تكاد تجد شبهة لصاحب بدعة إلا وتجد عند شيخ الإسلام وجوه كثيرة في نسفها وإبطالها. وكان يكتب في الرد على الشبهة الواحدة وجوه كثيرة جدا، وأعطاه الله سبحانه وتعالى حافظة واسعة واطلاع كبير على جهود أئمة السلف وحفظ للمروي والمأثور عنهم وبراعة عظيمة في نقد المخالفين. وكان إذا أوردت الشبهة له أجاب عليها من ساعته رحمه الله. ومن ما يذكر في هذا الباب أنه رحمه الله أرسل له بعض المخالفين بورقة، وقيل إن هذه الورقة كتبوها أكثر من مرة، يكتبونها ثم يمزقونها ويكتبونها مرة ثانية إلى أن اتفقوا على تلك الورقة وأرسلوها لشيخ الإسلام ابن تيمية. فقال لحامل الورقة: أخبرهم أن هذا الكلام الذي كتبوه في هذه الورقة يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. قال: أخبرهم أن هذا الكلام باطل من وجوه. الأول الثاني بدأ يعد، قال: لا، ما أستطيع أن أنقل لهم، اكتبه لي. فكتب رحمه الله في جلسته تلك 90 وجها في إبطال قول أولئك في الكلام النفسي. الأول الثاني كتبها وطبعت في 3 مجلدات، طبعت في 3 مجلدات، وكانت في 3 مجلدات لأنها أضيف لها ما يسمى بأعمال التحقيق. نظم رجل يقال أنه رجل من أهل الذمة منظومة فيها التشكيك في أمور القدر، و جاء بهذه الأبيات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للرد على الشبهات التي أثارها ذلك الرجل. ففي جلسة رحمه الله أخذ قلم وورق وبدأ يكتب، فعرف الحاضرون أنه جلس يرد على تلك الشبه، وفوجئوا لما انتهى وإذا به كتب منظومة في الرد على تلك الشبه على نفس الوزن ونفس القافية ومطبوعة، وكتب أيضا حولها شروحات عديدة بعنوان التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رد شبهة أهل القدر، وهي منظومة عجيبة جدا، وكتبها في مجلس واحد. الواسطية هذا الكتاب العظيم المبارك الذي قرئ في مجالس كثيرة وكتبت حوله شروحات كثيرة كتبه في جلسة بعد صلاة العصر، جلسة واحدة بعد صلاة العصر، بعد أن ألح عليه رجل من أهل واسط، من القضاة من أهل واسط ألح عليه واعتذر، فأمام إلحاحة جلس وكتب تلك العقيدة المباركة التي في حياته رحمه الله انتشرت انتشارا واسعا. فكيف بعد حياته رحمه الله، وكيف بهذا الزمان زمن المطابع؟ لأن في الزمان الأول ما كان الكتاب ينتشر إلا بنسخة بالأقلام، ونسخ الكتاب بالأقلام يحتاج إلى وقت. أما الآن المطبعة تطبع 10,000 و20,000 و30,000 و100,000 والأكثر في لحظة واحدة، والأنترنت أعجب وأعجب في نشر. فكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الواسطية من الكتب العظيمة التي بارك الله سبحانه وتعالى بها وانتفع بها خلق كبير من طلبة العلم، ثم أيضا لتلاميذه من أمثال ابن القيم وابن كثير وكذلك الإمام الذهبي وغيرهم من الأئمة جهود عظيمة ومباركة في تقرير العقيدة. وأيضا مضى أهل العلم في الكتابة في الاعتقاد إلى أن قيض الله سبحانه وتعالى الإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فكتب كتبا من أعظمها كتابه التوحيد، وهو كتاب عظيم مبارك على طريقة السلف وعلى نهجهم وجادتهم، وأيضا كتب كتبا أخرى عظيمة ونافعة بارك الله سبحانه وتعالى فيها بركة عظيمة جدا، ونفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا كبيرا، وطرح أو وجعل لها سبحانه وتعالى قبولا في الناس، وانتشرت ودرست وشرحت وكتب حولها الشروحات الكثيرة، وترجمت أيضا إلى اللغات العديدة، فنفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. ولعلنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالمصنفات لأئمة السلف رحمهم الله تعالى في تقرير الاعتقاد، لننتقل إلى موضوعنا الأخير الذي هو خاتمة الحديث في هذا الملتقى الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، وهو عن الثمار والآثار المباركة والعظيمة التي يجنيها صاحب العقيدة الصحيحة في دنياه وأخراه. وثمار العقيدة كثيرة جدا، وآثارها المباركة عديدة ومتنوعة، وكل خير وبركة يناله الإنسان في دنياه وأخرى هو ثمرة من ثمار هذه العقيدة. ولعلي أشير في هذا الباب إلى إشارات سريعة، وتجدون تفصيلا جميلا ونافعا في هذا الباب في خاتمة كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام ابن سعدي رحمه الله، فإنه جعله في ثلاثة أقسام، خص القسم الأخير منه في ذكر ثمرات الإيمان وفوائده التي يجنيها أهله في الدنيا والآخرة. فمن ثمرات العقيدة الصحيحة والإيمان القويم في الدنيا والآخرة دخول الجنة والنجاة من النار والفوز برضا الرب سبحانه وتعالى. والأدلة على هذا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليك كثيرة جدا. وكذلكم من ثمار العقيدة وآثارها العظيمة المباركة غفران الذنوب، وإقالة العثرات، ومغفرة الزلات. فالعقيدة أعظم أمر تغفر به الذنوب، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث هو من أجمع الأحاديث في ذكر أسباب مغفرة الذنوب، وهي الدعاء مع رجاء الإجابة والاستغفار والتوحيد. والتوحيد هو أعظم أسباب المغفرة، بل إن من يأتي يوم القيامة ليس موحدا فلا مطمع له في مغفرة الله، ولا سبيل له لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حرم المغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار على الكافرين. وقد قال الله سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كذلكم من ثمار العقيدة العظيمة المباركة الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن في الدنيا وكذلك الأمن في الآخرة يوم الفزع الأكبر لا يكون إلا لمن صحت عقيدته كما دلت على ذلكم هذه الآية الكريمة. وكذلكم قول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالعقيدة الصحيحة والإيمان القويم مع العمل الصالح سبب تبدل الخوف بتحول الخوف إلى الأمن ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وسبب الراحة والطمأنينة والسعادة والهناء في الدنيا والآخرة. وكذلكم دلت الآية المتقدمة على أن العقيدة الصحيحة والإخلاص لله سبحانه وتعالى سبب التمكين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وكذلكم من ثمارها الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا والثواب العظيم والأجر الجزيل والنعيم الدائم المقيم يوم القيامة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلكم من ثمار العقيدة حصول الفلاح في الدنيا والآخرة والنجاة من الخسران. والفلاح يعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة وهي أجمع كلمة في حيازة الخير. وقد قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون وقال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكذلكم من ثمار العقيدة العظيمة الفوز بولاية الله الخاصة التي تقتضي الحفظ والتأييد والنصر. وقد قال الله سبحانه وتعالى وهو يتولى الصالحين وقال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومن ثمار العقيدة العظيمة والإيمان من الثمار المباركة للإيمان الفوز بأعظم نعيم وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا لأهل الإيمان. أما غيرهم فقد قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحاصل أن ثمار العقيدة والإيمان في الدنيا والآخرة ثمار كثيرة وعديدة ومتنوعة. وقد قال الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وفي الكتاب الذي أحلت إليه كتاب الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى التوضيح والبيان لشجرة الإيمان عد نافع وسرد مفيد لثمرات الإيمان وثمرات العقيدة، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الشيخ على ما أفاض به وأجاد. قبل أن نبدأ بالأسئلة نود أن ننبه على أن الكتب وشهادات التقدير تتوزع فيما بعد على حسب الاتصال على الهاتف المذكور في الجدول. السؤال شيخنا، ما هو الحكم لمن يحضر لشخص لم يحضر الدورة؟ ما يجوز. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الخصومة وأيضا قول ابن القيم رحمه الله عليه؟ أعد. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الخصومة وكذلك قول ابن القيم رحمه الله عليه؟ ابن القيم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه له في موضوع الخصومة في الدين موقف مشهود وقصة عظيمة مأثورة، وهي قصته مع الرجل المعروف بصبيغ بن عسل الذي كان بدأ يتحدث في المشتبهات ويثير الجدل والخصومات ويسأل عن المتشابه. فلما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه علاه بالدرة وضربه بها ونفاه عن المدينة وحذر منه، وانتفع صبيغ بما صنع به عمر. ولهذا يذكر أنه لما مات عمر جاء بعض الأهواء إليه وقالوا: جاء وقتك. جاءوا إليه وقالوا: جاء وقتك، يعني ابدأ اعمل. فقال: لا، نفعتني موعظة الرجل الصالح. قال: نفعتني موعظة الرجل الصالح. فانتفع انتفاعا عظيما بالموقف الذي حصل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر لما فعل ذلك فعله لكونه خليفة وولي أمر، وولي الأمر له أن يؤدب بما يكون في به المصلحة وقمع الباطل وزجر أهله وردعهم ومنعهم من نشر باطلهم. وابن القيم رحمه الله تعالى له جهود عظيمة جدا في هذا الباب، من أوسعها ما قرره وبسطه في كتابه الصواعق المرسلة. نعم. ما هو معنى المراء؟ المراء هو الجدل العقيم، أو الجدل الذي يكون صاحبه يريد أن ينتصر لما يقول بقطع النظر عن كونه محق أو مبطل. فهذه ممارات، والواجب على المسلم أن يتجنب المراء في الدين. نعم. من هم القرآنيون وهل ما زالوا يدعون لهذا المعتقد؟ القرآنيون قوم سموا أنفسهم بهذا الاسم ويقولون: نحن لا نقبل إلا ما جاء في القرآن. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من هذا الصنف، قال: لا ألفين أحدكم متكئ على أريكته فيقول ما لم يأتي في كتاب الله لا أقبل به. أو كلاما هذا معناه عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الفئة لا يزال يوجد من هم على هذا المنهج أو على هذا المسلك. والحقيقة أن هؤلاء وإن ادعوا أنهم قرآنيون إلا أنهم ليسوا من أهل القرآن، ليسوا من أهل القرآن، لأن في القرآن الدعوة إلى لزوم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الآيات في هذا الباب كثيرة، لو كانوا من أهل القرآن حقا لا عملوا بهذه الآيات التي تدعو إلى الأخذ بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وماذا يقول هؤلاء عن قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ثم التفاصيل التي جاءت في السنة في شرح القرآن وبيانه، ففي أمور كثيرة القرآن أجمل والسنة فصلت. أين في القرآن أن الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين؟ أين في القرآن ما يتعلق بالتفاصيل التي إنما جاءت مبينة في السنة في ما يتعلق بالزكاة؟ أين في القرآن التفاصيل التي إنما جاءت في السنة فيما يتعلق بأعمال الحج وتفاصيل مناسكه؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، وفي الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالشاهد أن هؤلاء الذين يدعون أنهم قرآنيون وأنهم من أهل القرآن هم في الحقيقة ليسوا من أهل القرآن، وإنما من أهل الشيطان. نعم. ذكرت من فضيلتكم أن الفائية ابن تيمية هي منظومة رد فيها على الأئمة نظما نظما يشكك فيها في الدين. ذكرت أن له رسالة رد فيها من 90 وجها على الفائيين بالكلام النفساني، وقد طبعت كما ذكرتم في 3 جلدات. كما اسمها الأول، إيش علاقة بالسؤال؟ التسعينية للشيخ الإسلام مطبوعة بهذا الاسم التسعينية. نعم. والسائل: هل التحذير من المخالف واجب؟ التحذير من المخالف هذا باب قد يلج فيه من لا يفهم ومن لا يعي ومن لا يدرك المخالفة وحجمها، فمثل هذه الأمور الأصل فيها الرجوع إلى أهل العلم الأكابر والاستفادة من نصائحهم وتوجيهاتهم وإرشاداتهم حتى يكون فيما يقول على جادة وعلى صواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خير كله وجزاكم الله. لا أتذكر الآن مصدر هذا الحديث، لكنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ: تركت فيكم، أو بما يقارب هذا اللفظ: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.